ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر واستغفر الله ولا تكن للخائنين خصيما ولا تجادل عن الذين يختانون ولا تجادل عن الذين يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله

يتخون من الناس ولا يتخون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا وكان الله بما يعملون محيطا وَمَنْ